رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المتن المبارك نخبة الفكر، والذي هو خاص بأصول ومصطلحات أهل الحديث الذين يهتمون بعلم الحديث رواية ودراية، والذين وضعوا قواعد العلم ثم من صار على نهجهم إلى يومنا هذا. فهذا المتن يعد من المتون التي اعتمدها أهل العلم في فهم قواعد أهل العلم الخاصة بالمحدثين بفضل من الله تبارك وتعالى. تكلمنا في هذه الرسالة المباركة فوصلنا إلى الحديث المردود في قول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحمل أو تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، ثم الطعم إما أن يكون إلى آخر كلام الإمام. تكلمنا عن أسباب رد الحديث، وقلنا أن الحديث المردود إجمالا هو الحديث الذي وجد فيه خلل يمنعه من الحكم أو الوصول للحديث الصحيح، فأي خلل في شروط الحديث الصحيح يعد حديثا مردودا. وباستقراء أهل العلم نظروا في أسباب رد الحديث أو الأحاديث المردودة التي حكم عليها أهل العلم بأنها مردودة، نظروا فوجدوا أن هذه الأسباب أو أن هذه الأحاديث لا تخرج عن قسمين: قسم رد بسبب سقط في الإسناد، والقسم الثاني بسبب طعن في الراوي. فإذا كان السقط في الإسناد فهذا السقط قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، فالسقط الظاهر هو الذي يدرك من أول وهلة كالحديث المعلق كالحديث المرسل كالحديث المعضل كالحديث المنقطع، وهذا الانقطاع كما قلنا قد يكون خفيا أو يكون ظاهرا. فالمنقطع اسم عام لما يحدث من أي خلل في اتصال السند. وتكلمنا عن هذه الأنواع الأربعة اللي هو المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل، ثم انتقلنا إلى النوع الأخير وهو الحديث الذي حصل فيه انقطاع خفي، وهذا الانقطاع الخفي يدخل فيه الحديث المدلس والحديث الذي فيه إرسال خفي. ف فالحديث الذي حصل فيه أو حدث فيه تدليس يكون مراويه مدلس وتكلمنا عن التدليس في الأسبوع الماضي. وأما الليلة بإذن الله تبارك وتعالى فسيكون كلامنا عن المرسل الخفي، عن المرسل الخفي. فقلنا كنا تكلمنا عن التدليس وقلنا أن أهل العلم أو أن أهل العلم قالوا بأن الحديث أو في تعريف التدليس قالوا بأنه هو الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه. يكون حديث يرويه الراوي عن شيخه، يعني أثبتنا له أن هذا بالنيس فلان ولكن لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، فهذا يسمى بحديث مدلس، وأن راويه مدلس. فالعلماء اعتنوا بهذا القسم، خاصة أن التدليس خفي، أن التدليس خفي لأن الألفاظ سهل جدا أن يتعامل معها المدلس. فأحيانا يقول مثلا قال فلان، في وسط الأسانيد يقول حدثنا فلان، أخبرنا فلان، سمعت فلانا، فيأتي إلى حديث لم يسمعه من شيخه ثم يقول قال فلان، فيظن المستمع أنه سمع هذا الحديث من شيخه، كما فعل بعض الطلبة مع سفيان بن عيينة لما قال حدثني أو أستغفر قال عن الزهري كذا، فقيل له هل سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، لا ولا ممن سمعه من الزهري. فتخيلوا أنه ثبت عند الإمام سفيان هذا المتن ثبوتا جليا، ولكن لم يرد تطويل الإسناد. الإمام سفيان ومعروف بالتدليس مع جلالته وعلو قدره وعلو شأنه بين الأئمة في زمانه، إلا أنه كان يدلس، ولكن كان يدلس عن الثقات، يعني لا يدلس عن الضعيف، ولكن يعلم مثلا جاءه ثقة أخبره عن ثقة فيقول هذا أنا أذكر الثقة الذي بيني وبين الشيخ وقد سمعت من الشيخ وهذا شيخي وهكذا. فهذا هو التدليس إجمالا، وقد شرعنا في شرح جزء منه في اللقاء الماضي، وأحنا على بعض الكتب التي فيها توسع لمن أراد أن يتوسع في هذا المجال. ثم انتقل الكلام إلى الحديث الذي فيه إرسال خفي. ما معنى الإرسال الخفي؟ ما معنى الإرسال الخفي؟ هذا هو موضوع الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، والذي يربطه بالتدليس علاقة لابد أن ينتبه إليها طالب العلم. المرسل الخفي هو في ظاهره إرسال، وكما قلنا الإرسال هو الإطلاق، أرسله فلان أطلقه فلان، ولكن ميز بكلمة خفي، ميز بقوله أو بقوله قول العلماء بخفي، لأنه يخفى على كثير من الناس. إن أن المرسل قد يكون ظاهرا، مثلا لو قيل لك حدثنا فلان عن فلان عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، فمن أول وهلة لا تشك أن هذا الحديث مرسل. وكذلك إذا رواه قتادة أو الزهري أو سعيد بن مسيب أو أي أحد من التابعين، فأنت بمجرد أن تعرف طبقة القائل، يقول مثلا طبقة فلان هذا من التابعين المشهور، فعندما يقول قال رسول الله فهذا يعد من المراسيل. طيب هناك نوع يسمى بالمرسل الخفي، لأنه يخفى كما قلنا على كثير من الناس، ولم يصل إلى معرفة هذا النوع أو هذا الحكم على أحاديث معينة لأنها فيها إرسال خفي إلا الجهابذة، فهو يحتاج إلى معرفة بالطبقات وبالوفيات التي طالما نتكلم عنها كثيرا، ونقول لا بد لطالب العلم الذي يعني يدخل في مجال التخريج والتحقيق أنه يدرك معنى أو أهمية علم وليس بعلم، ولكن يعني أهمية معرفة الوفيات، معرفة الوفيات، فلا بد على الأقل أن تكون عالما بمشاهير العلماء كالبخاري ومسلم أحمد مالك أبو حنيفة، هؤلاء الأئمة لابد أن يكون تاريخ الوفيات عندك محفوظ أو على الأقل محفوظ في ورقة يسهل عليك أن ترجع إليه في لحظة أو في أقل من لحظة، يكون أمامك تاريخ الوفيات عندما تريد أن تخرج الحديث فترتب على تاريخ الوفيات لما سيأتي معنا من أهمية العلم أو من أهمية هذا هذه المسألة اللي هو معرفة سنة وفاة العالم. الإرسال الخفي، الإرسال الخفي إجمالا هو الحديث الذي يرويه الراوي عمن لقيه أو عاصره ولم يسمع منه شيء بلفظة تحتمل السماع، بمعنى أنت عاصرت مثلا الشيخ ابن جبريل، أنت عاصرت ابن جبريل، عاصرته يعني كنت في زمن كان فيه هذا الشيخ، فهذه تسمى بالمعاصرة، فلان عاصر فلان أي كان في نفس العام أو نفس المدة التي كان فيها. يعني مثلا هل نستطيع أن نقول أن مثلا أن الشيخ الحويني مثلا عاصر الشيخ أحمد شاكر؟ لم يعاصره لأنه تقريبا ولد في نفس العام الذي مات فيه الشيخ أحمد شاكر، تقريبا هذا بالتقريب أنه ولد في العام الذي مات فيه الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال أحمد محمد شاكر محدث مصر بلا نزاع، ولم تخرج مصر حتى الآن مثل هذا العلم الجهل على يعني إمامة وتقدم كثير من المشايخ ومن العلماء في مصر، إلا أن هذا العالم الفرد يعني كان مثالا يضرب به ويحتذى به وبعلو قدره ومكانته رحمه الله عز وجل رحمة وسعة. فهذا الإمام أو الشيخ الحويني لم يعاصر الشيخ أحمد شاكر، ولكن عاصر ولقي الشيخ الألباني وكذلك ابن باز وابن عثيمين وابن جبريل والشيخ بكر، هذا ما أعلم عن الشيخ وغيرهم كثير، ولكن هؤلاء المشهورين ويعني معروفين بين القاصي والدهم، فهذا يسمى بالمعاصر والمستمع أو الراوي عنهم يعني هم شيوخ هذا الشيخ لأنه عاصرهم ولقيهم وسمع منهم. طيب أنت عاصرت ابن جبريل، هل سمعت منهم؟ لم تسمع منهم، فهذه تسمى معاصرة. فإذا رويت عن شيخ ابن جبريل مثلا حديثا أو قولا ثم جاء من بعدك بسنين فأراد أن ينظر في الوفيات أو التواريخ أو غير ذلك، فسيجد أنك مثلا ولدت في سنة 1400 مثلا وعشرة على الفرق، والشيخ ابن جبريل توفي سنة 1430، إذا كان عمرك 20 سنة لما الشيخ ابن جبريل مات. إذا إمكانية اللقاء حدثت أو موجودة، إمكانية اللقاء. فإذا كان كل رواياتك عن ابن جبريل فيها قال أو عن، وأنت تتهم بالتدليس أو بغيره، يعني بشيء فيه خفاء، يعني التدليس أو شبه التدليس، فإنه يطلق على هذا الحديث بأنه فيه إرسال خفي. لماذا؟ لأنه لم يحدث أنك بينك وبين الشيخ ابن جبريل صيغة تحديث مباشرة أو صريحة فيها حدثني أو سمعت أو قلت أو قال لي أو أخبرني، يعني شيء يكون فيه مباشرة. فطالما لم يحدث المباشرة يكون الحديث فيه إرسال خفي، خاصة إذا ظهر مثلا رواية تكون فيها أنت في مرة من المرات رويت هذه الرواية التي ترويها عن الشيخ ابن جبريل، رويتها عن قرين لك، فيأتي بعد ذلك محقق يعني ناقد فينظر إلى هذه الروايات فيخرج ما فيها من عور، يقول لك لا دي غلط خطأ، لأن هو لم يسمع من الشيخ ابن جبريل، وإن كان عاصره ولكن هذه الرواية ليست بمتصلة. طيب ليه ما حكتش عليها لأنها مدلسة؟ لأن أهل العلم لم يحكموا على رواية أبي عثمان النهدي وقيس ابن أبي حازم بأنهم مدلسون. لهم روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أبو عثمان النهدي أو قيس بن أبي حازم عاش في الجاهلية، أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجده قد مات وبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل أنه لم يروي عن العشرة المبشرين بالجنة إلا هو، لم يروي عن العشرة المبشرين بالجنة إلا هو، يعني أدرك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام له روايات عن النبي كانت كثيرا من يقول قال رسول الله فعل رسول الله كذا، وهذا لأنه حديث عهد برسول الله، يعني هو وصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في نفس اليوم قبلها بيوم، يعني هي حياة بسيطة، فلسه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عطرة، وكلام الصحابة يقولون قال رسول الله مستمرة، فكان لا يشكون في أحد إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم ديانته، يعني معروف الديانة مثل أبو هريرة عمر عثمان طلحة فلان أي أحد من الصحابة إذا قال رسول الله فهذا يعني لا يلتفت إليه لأنه من أصحاب رسول الله وكذلك كبار التابعين فهؤلاء كانت لهم روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فسميت بأنها فيها إرسال خفي وليس فيها تدليس، لأنهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أدركوه ولكن لم يسمعوا منه شيئا ولم يلقى أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركوا وقته ومكانه، ولكن لم يلقى أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمى كل واحد منهم من كبار التابعين، وأبو عثمان النهدي مخضرم وغير ذلك. يعني هذه روايات هؤلاء التابعين وهم من كبار التابعين، طبعا يعني هؤلاء أكبر التابعين سنا، واختلف العلماء بمناسبة التابعين من هو أفضل التابعين، هل هو سعيد بن مسيب أم ويس أم غير ذلك، فعلى خلاف كبير. فقال بعضهم إن كان في الأفضلية من ناحية العبادة وعلو شأنه في الأدب والعبادة والقرب إلى الله عز وجل فويس القرني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير التابعين ويس القرني. وإذا كان بالنسبة للعلم أو لرواية الحديث والثبت في روايات سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو سعيد ابن مسيب. فهو سعيد بن مسيب، يعني أعلمهم سعيد وأفضلهم في العبادة قويس القرني. وكذلك نقول عن قيس بن أبي حازم وعن أبي عثمان النهدي أنهم من كبار التابعين، لهم فضل كبير في الرواية، وإن كان سعيد أفضل منهم كعبا في العلم مع الرواية. ولكن إذا قال لك قائل أو إذا قرأت من كبار التابعين تعلم أنه له فضل عظيم، أنه له فضل عظيم، قد يدرك كبار الصحابة، قد يكون له شكل كسعيد بن مسيب وغيره. فرواية الراوي عن شيخ، عن شيخ نكرة، شيخ نكرة لقيه ولم يسمع منه أو عاصره ولم ينقل، فهذا يسمى بالمرسل الخفي، يعني يكون في زمن واحد ولم يسمع منه شيئا، أو يقابله ويصدق عليه ولا يسمع منه شيئا. بعض العلماء مثلا أنت تذهب إلى مكان ما وبقدر الله تجد بجوارك أحد الفقهاء، أحد المحدثين في الصلاة مثلا، وهذا يحدث كثيرا مع الإخوة الذين يدعون مثلا إلى القرم أو ذلك، فيفاجأ بأن بجواره أحد المشايخ، بمجرد السلام يأتي إليه الناس ويعلم هذا الشخص أن هذا الذي كان بجواره عالم أو طالب علم أو شيخ كبير، فيسلم عليه، فهذا أدركه ولقيه وسلم عليه وصلى بجواره أو صلى خلفه. ولكن روايته، رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ تعد من المراسيل الصفية، كما ذكرت لكم قبل ذلك أن بعض الناس يستغل أنه مثلا موجود في مكان معين ومعه تأشيرة، يعني يقول مثلا ذهبت إلى الخليج، إلى الكويت، إلى مصر، إلى السعودية، إلى كذا إلى كذا، ويعني معروف عنه أنه عمل في السعودية فترة من الزمن ثم يعود. طبعا هذا كان في السعودية أو كان مثلا في الرياض، كان في مكة، كان في المدينة وفيها الشيخ الفلاني، فإذا قال الشيخ الفلاني فلا يستطيع أحد في الظاهر، أقول في الظاهر، أن يطعن في هذه الرواية أو في هذا السماع، لا يستطيع أحد. يعني فلاني جلس في المملكة 10 سنوات، فخرج على الناس قال أنا كنت من تلاميذ فلان. طيب أنت من تلاميذ فلان، قال الشيخ فلان كذا، نعم قال هذا الكلام في كتابك، في محاضرة، في شريكي، شريك أو استوارة، أي مكان، أي حاجة مسجلة، أو نقل لك قائل. يعني مثلا بعض الناس يكون عارف في السكن ويذهب إلى المحاضرة، يسمع المحاضرة ويأتي إلى الكسول الذي في البيت، يقول له مثلا قال الشيخ اليوم موعظة فيها كذا وكذا، قال الشيخ اليوم كذا كذا كذا، ويقص عليه ما يقوله الشيخ، فيأخذ هذا المستمع هذا الكلام فيروي عن الشيخ. أنا وأنت لما صدع أن نرد الرواية لأنه عاصر ولقي الشيخ، ولكن هل ثبت السماع؟ هذا لا نعلم. لو جاء ناقد محقق وانتقد الرواية ووضع الرواية على ميزان النقد لأخرج أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ، وهذا الذي يسمى بالمرسل الخفي، هذا الذي يسمى بالمرسل الخفي. طيب هناك بعض الأشياء قد تدرك بعد، يعني ليس من أول وهلة، ولكن بعد فترة يعني أو بعد بحث، كما قال الحاكم لما قدم علينا أبو جعفر الكشي، فزعم أنه يحدث عن عبد بن حميد، زعم هذا أبو جعفر أنه يحدث عن عبد بن حميد. عبد بن حميد اختلف العلماء في اسمه أو لا يعرف له اسمه، وقيل أن اسمه عبد الحميد، وهذا الإمام من شيوخ الإمام مسلم والترمذي وغيرهم من أصحاب الكتب الستة، وأن هذا العلم الجبل له كتاب مسلم، له كتاب مسلم، وفقد هذا الكتاب إلا أنهم وقفوا على كتاب منتخب، منتخب من هذا الكتاب، منتخب من هذا الكتاب. مع المنتخب يعني عالم جاء بعده، ثم أراد أن ينتقي بعض الروايات ويجعلها في كتاب ما، هذا يسمى بالمنتخب، وهذا الذي يعني حققه الشيخ مصطفى العدوي، وله طبعة أخرى اسمه المنتخب من مسند عبد بن حميد، مسند عبد بن حميد. وهذا الإمام طبعا معروف ومشهور، وكان له أكثر من كتاب، وكان له كتاب اسمه تفسير، له كتاب التفسير، يعني ليس له المصنف فقط ولكن له كتاب في التفسير. زعم أبو جعفر الكشي أنه سمع من عبد ابن حميد، سمع من عبد ابن حميد، فقال له أبو جعفر، قال له أبو عبد الله الحاكم، قال له أبو عبد الله الحاكم متى سمعت من عبد ابن حميد؟ طبعا التواريخ كانت يعني غير منتهى إليها، كان مشهورين بس يقول لك أنا سمعت من فلان، خلاص يسجل في السجلات من فلان سمع من فلان. طبعا لما يقدم عليك الرجل له وجاهة، له شكل، له هيئة، ويجلس في مجلس ويخرج بعض الروايات التي معه، ثم بعد ذلك يعني يدخل هذه الأشياء مثل مثلا قوله أنا سمعت من فلان أو قال فلان. طيب بعض الناس يقول إن هذا أبو جعفر الكرشي من نفس البلد اللي فيها عبد بن حميد، فعبد بن حميد هو عبد بن حميد معروف بالكرشي، ماشي، هو طبعا كنيته أبو محمد، أبو محمد. فهذا الإمام، هذا الإمام أبو جعفر زعم أنه سمع من عبد بن حميد، فقيل له متى سمعت، متى سمعت من عبد بن حميد؟ لما قال له الحاكم، طبعا الحاكم هو من هو؟ زمن الحاكم، خذ بالكم بس نفتكر الكلام ده، زمن الحاكم، الحاكم توفي سنة 105، طبعا احنا مش هنتكلم على وفياته، هنتكلم على ممكن يكون سؤاله امتى؟ سنة 380 390 يعني قريب من هذا. يعني عبد بن حميد توفي سنة 249، لما يكون بينه وبين هذا الرابي يعني بعد حوالي 120 سنة 130 سنة 140 سنة، فيزعم أحد أنه سمع حديثا من هذا الرجل، هو قد يحدث مفيش مشكلة، ولكن الإمام الحاكم عنده فطنة، فسأله متى سمعت، متى سمعت هذا من عبد بن حميد؟ قال سمعت منه سنة 60، سنة 60 يعني 60 و200، سنة 60 و200. فقال الحاكم في اللحظة أو في الدور انظروا إليه يحدث عن عبد بن حميد بعد وفاته ب11 عاما، يعني تخيلوا واحد بيروي رواية عن راوي مات من 11 سنة، وفي رواية مات يحدث عنه بعد 13 سنة، يعني بعد 13 سنة يحدث عنه، وهذا يرجع إلى اختلاف العلماء في سنة وفاة الإمام عبد بن حميد، هل هي 249 247 أو 48. طيب على افتراض إن هو أعلى حاجة 249، يكون بينه وبين الرواية اللي هو يزعمها هذا أبو جعفر أنها 11 سنة، يعني بعد أربعين مات، ماشي، يحدث هذا عن رجل آخر. فبمعرفة التاريخ تستطيع أن تدرك معنى أو علة الإرسال، علة التدليس، علة الانقطاع بمثل هذه الأمور، وهذا الذي جعل الإمام الحاكم يختلف هذا الراوي أو هذا الذي يزعم أنه روى عن عبد بن حميد. طبعا الأئمة عندما يتكلمون عن الإرسال الخفي فهو يحتاج إلى معرفة تامة، معرفة كبيرة. لذلك يقول الإمام النووي هو هذا الفن مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق في المعرفة والمعرفة التامة. يعني عاوز العلم ده علم عظيم، عاوز اتساع في الرواية، يكون عنده روايات كثيرة على طول حافظ، مالك عن نفعل ابن عمر، فلان عن رأى فلان فلان، كثير جدا عنده روايات كثيرة. عندما يأتي أي إسناد يحدث عنده يعني يكون مش نفس لا يتذوقه، يكون فيه خلل في الظاهر، يبدأ يعمله ستوب، يقول وقف الرواية دي مش هتنفع، مش هاخدها. ليه؟ حطها على جنب، لأنك أنت واخد على روايات معينة في البداية، بعد كده يبدأ يحطها. طبعا مع ليس في اتساع الرواية فقط، ولكن كل هم هو جمع الطرق. ويتعرض الخطأ كما قال عبد الرحمن المهدي، إذا أردت يعني الحديث إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك عله أو خطأه. أنت عاوز طلع خطأ في الرواية، اجمع كل المرويات، اجمع كل المرويات في هذا الحديث وانظر فيه، فستجد وستقف على الخطأ. يعني كنا في المركز لما كان يجينا مثلا واحد عاوز يشتغل، بنعمل اختبار، بنحط له 4 اسئله، سؤالين نظري، سؤالين عملي، وسؤالين ترجمه. الترجمه عباره عن ليه اللي بنحط له حاجات كده فيها ايه؟ فيها مخطط. انما المشكله في الاسئله النظري، طبعا كل الناس حافظه النظري، عارف التدريس هيكتب، عارف الارسال هيكتب، شروط قبول المنصب عند فلان هيكتب. انما المشكله في تخريج الحديث. لما بنقول خرج من الحديث بنسيبه ونشوفه هيعمل ايه. فهو لو خرج بطريقه معينه، نعم هو فاهم، بس مش ده المطلوب. احنا عاوزين نشوف هو امتى هيقف على عله الحديث، على خطا الحديث، هل وقف على خطا ولا هو مجرد ان هو شايف شوق الى شوق، قتاده بقتاده، انس الى انس، سوري الى سوري، ابن ابي سري ابن ابي سري، ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى، خلاص كده خلاص؟ لا. لما بيجمع كل الطرق في الروايات بيلاقي فيها خلاف، هل يرد الطرف عن هذا الخلاف ولا بيذكره؟ هل بيتعامل معاه ان هو يكتبه في الورقه فقط، ام يتعامل معاه ينظر في كتب العلم؟ بجمع الطرق يتبين الخطا، ومن الخطا ان يكون الحديث فيه ارسال خفي، والعلماء بيسموه خفي لان لابد ان انت عشان تخرجه او تستخرج هذه العله لابد ان يكون عندك درايه بالروايه، درايه او اتساع في الروايه، ودرايه كيفيه جمع طرق الحديث مع معرفة استخراج العلة من الحديث. بعض العلماء جمع في تعريف الحديث المرسل الخفي مع الحديث الذي فيه تدليس. يعني لما جاء في تعريف تدليس عرفه بهذا، هو من روى، هو أن يروى الراوي عن شيخه أو عمن يقول، هو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه. هذا التعريف عند بعضهم، هو تقريبا الإمام ابن الصلاح عرف التدليس بهذا التعريف. أي واحد لقي إنسانا ولم يسمع منه شيئا فهذا وروى عنه بعد ذلك، فهذا يسمى بالمرسل الخفي. لقي عاصر الإنسان يعني نفس الزمن نفس البلد ولكن لم يلتقي به. يعني مثلا أنت تعيش مثلا في قرية من قرى مصر، أنت تعيش في قرية من قرى مصر وتسمع عن علماء كمثلا الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد عمرو، الشيخ محمد شافعي، الشيخ فلان، هؤلاء أئمة وعلماء. طيب الشيخ محمد إسماعيل المقدم، غير من المشايخ، وعايزين نذكر بعض الأسماء عشان ما ننساش الباقي. طيب أنت دلوقتي سمعت عنه، هل قابلت جميع هؤلاء؟ طيب في منهم من مات قبل أن تولد، ومنهم من هو يعني حي ولكن بينك وبينه مفاوز، ومنهم من هو قريب منك ولكن لا تستطيع أن تراه، ومنهم من رأيته وصليت خلفه ولكن لم تسع أو لم تسع منه حديثا واحدا لصعوبة الإمكان أو صعوبة أو بعد المسألة أو غير ذلك. هذا كله يدخل في الإرسال الخفي. طيب لو سمعت منه رواية واحدة مجلس واحد سمعت وحضرت وانتفعت بالدرس، خرجت بعد ذلك قلت قال الشيخ فلان عن فلان كذا وأدخلت بعض الروايات التي لم تسمعها منه، هذا يدخل في التدليس. الفاصل ما بين التدليس والإرسال الخفي هي إثبات أنك سمعت أو أن الراوي سمع من الشيخ ولو حديثا واحدا. ولو حديثا واحدا يبقى حديث واحد تثبت فيه السماع. بعد ذلك إذا قلت قال فلان وأنت لم تسمع منه فهذا يكون فيه تدليس. أدركته أو عاصرته ولم تسمع منه مباشرة فهذا يسمى بالمرسل الخفي. هو مرسل لأن فيه انقطاع، خفي لأنه يخفى في الظاهر. فلان جاي من السعودية 10 سنوات في الرياض، لا يمكن إن هو يكون يعني ما شافش الشيخ ابن جبريل والشيخ فوزان والشيخ خضير والشيخ مثلا فلان وفلان، لا يمكن. بالعكس كده يقول خلاص أنا أخذ أدركه. لأن تقول فينا فلان قاعد في المسجد كان في الشيخ ابن أو يعني السنة بتاع الشيخ ابن عثيمين. ماشي بس الشيخ ابن عثيمين بيقوم الصبح يصلي في الفجر يصلي في المسجد، أنت بتطلع مثلا بتنام عن صلاة الفجر. الشيخ المعزين بروح يصلي المغرب في مسجد كذا عشان يوقف الدرس، انت تكون في الشغل وفرحتي انت تخرج طول على جار للشيخ المعزين 10 سنوات. يعني كان حاجه ليه بعضهم عن ده اللي في الكلام لما يفوت الشيخ المعزين ويصلح يصلح الكهرباء حصل فيها انقطاع ويجيب الشيخ من اللي هي الدنسة ومفكه وقعد يصلح الكهرباء وتلاشيها مساعدك شكرا جزاك الله خير واستمر في عمله. وبعدين انت شفت يقول لك انا جار انا بجواري. وبعدين ما الذي استفدته انت من هذا؟ استفدت من علمي. فاذا حدث هذا عن الشيخ ابن عثيمين فيكون حديثه مرسل خفي وليس بتدليس لانه لم يسمع منه قط. اذا سمع منه مجلسا واحدا وبعد ذلك ادخل بعض الروايات يكون مرسل خفي، يكون مرسل خفي. بالنسبه للاخ اللي بيسال الان انا ساجيبك آخر درس إن شاء الله عز وجل. طيب أيضا هناك مسألة مهمة وهي أن العلماء كانوا يدركون الإرسال الخفي بمعنى لطيف. مثلا كابن بطوطة الذي يزعم أنه رحل كل الدنيا وزعم وكتب على ابن تيمية بأنه يشبه وصفة من صفات الله عز وجل وهي النزول في قوله لما قال أن رأيت ابن تيمية على منبر مسجد دمشق يخطب ويقول للناس أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا بهذا قصة كانوا يدركونها بسبب خفي. ليه؟ اللي أنا بقول لك اسمع نصف الكلام فقط ولا إيه؟ فقال أن ابن تيمية كان يشبه النزول فيقول كان إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كنزول على المنبر، كان ينزل من على الدرج، الدرج اللي هو بتاع المنبر. فقالوا في العهد الجاهلي في وقت اخر واذا كنت موجود ان شاء الله عز وجل ساجيبك عن السؤال باذن الله عز وجل. فقال العلماء ان هذا الامر فيه كذب على ابن تيميه. اولا في المده، وهذه هي العبرة أو هذا هو الشاهد، أنهم قالوا أولا أن ابن تيمية لم يخطب خطبة جمعة قط. ابن تيمية لم يثبت عنه أنه خطب خطبة جمعة قط، وهو أثبت أنه كان في خطبة جمعة. فهذه أول خطأ. الخطأ الثاني أن العام أو أن كتب ابن تيمية كلها من كتب ابن تيمية كلها تطفح بكل صفة من صفات الله عز وجل أنه ينزه الله عز وجل عن هذا التشبيه، وكتبه تحكم على هذا الفعل المنسوب إليه. والأمر الثالث وهو المهم وهو الشاهد، أنهم قالوا أن العام الذي دخلت فيه هذا الرحالة كانت نتائجه مسجون في القلعة، كان ابن تيمية في السجن، يعني نفس ما خدوا السنة. طبعا هو بيأرخ يقول مثلا في عام كذا دخلت بلد كذا، طبعا هو كيف يكتب ان هو دخل بلد كذا ولم يقتل ابن تيمية؟ ده عيب، ده عيب يكون في التاريخ الذي يكتبه او التاريخ الذي يؤرخه، زي ان يكون دخل بلد ولم يبقى فلانا، ده هو ليس بحديث، هو رجل يكتب في التاريخ يؤرخ، فلا بد ان يكتب. فكذب على ابن تيميه، فكذب على ابن تيميه. طبعا العلماء كانوا يدركون هذا بسنه دخول فلان وخروج، يقول مثلا ايه فلان، يقول اخبرك او قال فلان، يقول سمعت من فلان، ماذا سمعت منه؟ يقول سنة كذا، يقول سنة كذا. طيب هل هذه السنة كان فيها فعلا الامام عايش ما مات؟ ولكن يأتي الحفاظ فيقولون طيب اين سمعت منه؟ فيقول مثلا سمعت منه في البصرة، فيقولون أنت كذاب لأنه رحل من البصرة سنة كذا. مثلا نأتي إلى عالم، متى سمعت مثلا من الشيخ الألباني؟ يقول لك أنا سمعت منه وهو مثلا في ألبانيا، أو هو مثلا في كذا. طيب أنت الكلام ده يقول لك سنة كذا، طب أنت كده كذاب لأن الشيخ الألباني رحل إلى أردن أو إلى كذا أو إلى كذا، يعني أنت رجل الشيخ الألباني رحل إلى سنة كذا، يعني قبل هذا السنة، لا أنت ما سمعتش منه، يبقى هذا كذب. يبقى بتاريخ الوفيات نمرة واحد، بتاريخ العالم نفسه لو أنت حصل عندك شك، لو حصل عندك شك تسأل أنت سمعت منه، أنت سمعت منه سنة كذا. يعني أنا لو زعمت مثلا الآن أني سمعته من الشيخ فلان، أنت سمعت منه أنت يوم سنة كذا، لا سنة ليا كنت في مصر، ما كنتش في المملكة أو في السعودية أو في الرياض أو في مكة أو المدينة، فسمعت أني الشيخ فلان أنت سنة كذا، لا أنت أخذت كذا أو قرأت كذا. بهذه الصورة، بهذه الصورة يدرك العلماء أن هذا الرجل يرسل إرسال خفي، يرسل إرسال خفي، مش كده؟ يبقى بتاريخ الوفيات بمعرفة متى خرج ودخل العالم أو الراوي في بلد معين. بيقوا معايا؟ طيب الحمد لله رب العالمين. هذا بالنسبة للإرسال الخفي. الإرسال الخفي بين وبين التدريس شعرة، اللي هي إثبات أن هذا من تلميذ من تلاميذ فلان، سمع منه ولا حديث. بعد ذلك لو قال فلان أو عن فلان وفيه تدريس، فهذا يسمى بالحديث، يسمى بالإيش؟ بالحديث المدلس، حصل فيه تدريس لأنه سمع منه، إن لم يسمع منه أدركه ولم يسمع منه أو عاصره ولم يرقه، فهذا يسمى بالإرسال الخفي. يقول الإمام ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يترك بعدم التلاقي على طول، أو ما تلاقي مثلا واحد يقول لك إيه مالك عن ابن عمر، لا يمكن. طيب نافع عن رسول الله، لا يمكن. فهذا بالظاهر يعني بعدم التلاقي، ومن ثم احتاج إلى التاريخ. ما يقول لك طيب هل البخاري سمع من سفيان بن عيينة؟ انت لو جالك حديث فيه البخاري عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن فلان الى اخر الحديث، انت في ثورة تعمل ايه؟ انت تعمل ايه؟ هتقول البخاري ثقة، ده اللي بيعمله بعض الناس اللي بيهنا، البخاري ثقة وسفيان ثقة والزهري ثقة، خلاص يبقى الحديث ايه؟ الحديث صحيح. لا، نشوف الأول تاريخ الوفيات. سفيان بن عيينة مات سنة كام؟ مات سنة 198 198 طيب البخاري ولد سنة كام؟ 194 لا ده ابن عيينة جماعة سفيان ابن عيينة 198 ماشي؟ والبخاري ولد سنة 194 يعني من عنده أربع سنوات لما مات ابن عيينة فينفع نقول في البخاري عن ابن عيينة ما ينفعش خلاص؟ يبقى عرفتم ليه بقى تاريخ الوفيات بينفع؟ لو بيجي لك مثلا اسناد انا اقول لك ممكن اقول لك ايه؟ اديك اسناد ولا تحكم عليه. بعض الناس بتقول لهم ايه فقير التأثير، الاخوه تنتبه كويس. ماشي؟ اللي في الغرفه واللي خارج الغرفه. انتبهوا. الخطأ اللي انا كنت بنبه عليه من زمان او اتنبهت عليه مره سابقه، قلت ان كتاب تقريب التهذيب ليس هو العمده. الاخ يجي اي اسناد قدامه. ماشي؟ بيجي اي اسناد قدامه. بيجي مثلا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عائشه. ماشي كده؟ الاعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم النخعي عن علقمه وقص عن عائشه. او علقمه بن قيس. علقمه النخعي. يبقى خال ابراهيم عن عائشه. يجي يبص الاسناد دوت يروح رايح يفتح الكتاب الاعمش ثقه ابراهيم ثقه العقبه ثقه عائشه طبعا الصحابيه خلاص يبقى الحديث صحيح ما هو فتح تقرير تهذيب فقط ما لم يفتح غيره فلما يفتح كتب ثانيه يلاقي مثلا ان الاعمش روايته عن ابراهيم مرسله هذا افتراض طبعا روايته عن ابراهيم دي اصح الروايات اصح الروايات الاعمش عن ابراهيم ماشي؟ ابراهيم بن يزيد النخعي انا بس بضرب مثال بقى فقط يعني اسماء انا حافظها كده فقط وعشان تقرب المثال. فلما يجي يفتح تقرير التهذيب وطبعا خطا لان هو بيقع فيه كتير من الناس اللي هو مش عارف معنى تقرير التهذيب وتهذيب هو طالع التقرير بيقول لك ده ثقه ده ثقه ده ثقه ده ثقه خلاص خلصت العمليه. يبقى ايه الحديث صحيح؟ لا هذا خطا هذا خطا. انت تبص الاول رواية إبراهيم عن فلان، رواية ده هل سمع ده من ده؟ كل الأحاديث يقول لك إيه؟ هو تقريب تقريب التهذيب. تقريب التهذيب ده يكون في آخر مرحلة. يكون آخر مرحلة، يعني أنت عايز تعرف بس فلان ثقة ولا لأ، إنما مش عايز تحكم على الإسناد، حكمت على الإسناد من التقريب بتسقط أو بيكون راسب ولا يحتد بكلامك ويكون يعني إيه؟ يعني خطأ كبير، خطأ فادح. فادح بالنسبة لطالب العلم أو الذي يسلك في مسلك طالب العلم وطالب العلم. يقول الإمام: ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي، كذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. يعني واحد عاصر فلان ولم يلتقي به ولم يلتقي به، وبعض العلماء قال حتى لو التقى به ولكن لم يسمع منهم. يعني بعض العلماء انا التقيت بهم وسلمت عليهم ولكن لم اسمع منهم شيئا. قيل لي ان هذا فلان سلمت عليه والسلام عليكم خلاص. هذا يسمى بالمعاصره واللقاء. حدث اللقاء وحدث المعاصره ولم يحدث السماع. فروايتي عنه ارسال خفيف. ارسال خفيف. فإذا قلت لك أنت أن قال فلان كذا فأنت يعني ستجعلها من الأحاديث المشهورة. ولكن مع التحقيق والنقد يأتي ناقد ويعني يعمل عمل تفتيش يفتش عن الأساليب ويذهب إلى مشاهد تلاميذ الشيخ الفلاني ويعني أقرب التلاميذ له والمحاضرات الصوتية والناس اللي كانوا خارج المسجد أو المؤذن أو كذا. هل رأيتم فلان يحضر فلان؟ لا. هل رأيتم فلان يحضر؟ لا. خلاص يبقى ده هذا الإنسان حدث عنده إرسال خفي. إرسال ليه؟ لأنه لم يسمع منهم. خفي ليه؟ لأنه خفي على عوام الرواة إلا النقاد إلا النقاد. ثم تكلم عن ذلك عن الطعن. ثم الطعن إما أن يكون بكذب الراوي عز وجل. يقول في الطعن في الراوي وقبل الطعن في الراوي يعني كده النوع الأول خلص اللي هو نوع سقط في الفلان، وهذه التي تسمى بالعنعنة أو الأنأنة. العنعنة أو الأنأنة يعني راوي يقول أن فلان قال عن فلان تبع، ماشي؟ فحكم الرواية دي حكمها عند أهل العلم حكمها سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، وبعد ذلك ننتقل إلى النوع الثاني أو القسم الثاني أو السبب الثاني في رد الحديث، وهو الطعن في الراوي. قلنا أسباب رد الحديث سقط الإسناد تكلمنا عنه بفضل الله، ثم ننتقل إلى سقط النوع الثاني أو السبب الثاني في رد الحديث، وهو الطعن في الراوي، ويدخل فيه الوضاع والكذاب والمتهم بكذب، يعني أشياء كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل. بالنسبة للعنعنة أو الأنأنة سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن فيها كلام لابد أن يعني نتكلم عنه. هل الأصل فيها الاتصال أو الانقطاع؟ هل نشوف كلام أهل العلم فيها؟ شرط الإمام البخاري، شرط الإمام مسلم فيها؟ يعني طبعا فيها خلاف بين الإمام مسلم والإمام البخاري، البخاري وعلي بن المديني مع إجماع زعمه الإمام مسلم، زعم أنه أن هذا فيه الإجماع، ويعني نحاول نقرب كل الأقوال إلى الأفهام بطريقة يسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى حتى لا يمل المستمع. هذا إن شاء الله معنا في اللقاء القادم، ثم بعد ذلك ندخل في أسباب الطعن في الراوي، وبعد ذلك سيكون الأمر يعني يسير، سيكون أشياء يعني سهلة في معرفة أنواع الحديث العالي والنازل والكذا ورواية الأقران عن بعضهم، معرفة طلقات الرواية، يعني أشياء لا تحتاج إلى كثير من الاختلافات بين أهل العلم. هذا إن شاء الله عز وجل سيكون فيما بعد إن قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء. حد عنده سؤال؟ ما طبعا هذا سيدخل في جرح التعريف، هذا سيدخل في جرح التعريف، ولكن كما اتفقنا أن هذا الكلام كله إجمالا، أنا لا أفصل في الشرح، كل هذا شرح يعني ميسر وليس مبسط، وأيضا سيكون الكلام عن العلل أو جرح التعريف فيما سيأتي في مثل هذه الصورة، تكون صورة مبسطة أو صورة ميسرة وليس فيها توسع في الشرح، لأن التوسع يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى مراجع، يحتاج إلى جهد أقوم به، ثم في المقابل جهد من الطالب، وهذا معدوم، يعني يبقى الأمر كما هو عليه. نزول على رهبة بعض الإخوة أطلع. طيب، حد عنده سؤال؟ طيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هو في سؤال مع الأخ سأجيب عليه، ولكن إذا دخل إن شاء الله عز وجل لأنه غير موجود ولا داعي أن احنا نجاوب عليه إن شاء الله عز وجل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.